والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الآية الكريمة من سورة الحشر جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الآية يقول الله جل وعلا: إن هذا القرآن الذي أنزله عليك يا محمد ليكون دليلا لك ولأمتك إلى رضوان الله وجنته. هذا القرآن عظيم، ومن عظمته أنه لو أنزل على جبل لتصدع وتشقق. هذا القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن العظيم لولا أن الله يسره وسهله لعباده ما استطاعوا أن يقرؤوه أو أن يتلفظوا به، لأنه كلام الله، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين ولا يستطيعه المخلوقون إلا بتيسير الله جل وعلا وتسهيله. يقول تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، سهلناه ويسرناه وبيناه وأقدرنا المخلوقين على قراءته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، هذه الآية تصح، يصح أن يكون المراد بها الامتنان على محمد صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يكون الغرض منها حث المؤمنين على تدبر القرآن وتأمله والتأثر بقراءته، ويصح أن يكون المراد بها توبيخ الكفار ولومهم وزجرهم والتعنيف عليهم حيث لم يرعوا ولم يستجيبوا لنداء القرآن. وقد قال بكل قول جمع من المفسرين رحمهم الله تعالى: ولا منافاة بين هذه الأقوال، وهذا من معجزات القرآن أنه يؤتى باللفظ فيكون حثا وترغيبا ويكون لوما وتوبيخا لفئة، ويكون امتنانا وتفضلا لفئة. فمن فصاحة القرآن وبلاغته أنه يأتي على معان متعددة وكلها حق. على القول الأول يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: أنزل الله جل وعلا عليك القرآن وقواك وثبتك وجعلك تتحمل التلقي من الملك بقوة الله جل وعلا وتأييده لك، وإلا فلو أنزل هذا القرآن على جبل أصم شديد متين ضخم لتصدع وتشقق من خشية الله، لكن الله جل وعلا قواك على تحمله وتفهمه وتبليغه. ولولا أن الله قوى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك لما استطاعه. وعلى القول الثاني أن الله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين: هذا القرآن الذي أنزل عليكم لو أنزل على جبل لخشع لله، فلما لا تخشعوا ولا تتأثروا بقراءته إلا تأثرا بسيطا؟ لو كانت القلوب حية على أحسن وجه لا تأثرت بهذا القرآن تأثرا عظيما، كما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ الآية من الليل فيكررها طول الليل ويصبح مريضا يعاد من تأثره بكلام الله جل وعلا. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن بكى، وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل من خشية الله. فكان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يتأثرون ويخشعون عند قراءة كتاب الله أو عند استماعه لمن يقرأه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: يا رسول الله، أعليك أقرأ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فالله جل وعلا ينبه المؤمنين على أن هذا القرآن العظيم لو أنزل على جبل لخشع ولتصدع مع صلابته وقوته وأنتم أو بعضكم لا تتأثرون بقراءته. ففي هذا لفت نظر للمؤمنين عند قراءة كتاب الله جل وعلا بأن عليهم أن يتأثروا بهذا وأن يخشعوا لقراءته وأن يبكوا لقراءته. وأن يكثروا من قراءته. لو صفت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وعلى القول الثالث توبيخ ولوم لكفار قريش. أنتم يا كفار قريش فصحاء العرب وتدركون الكلام الفصيح البليغ وتعجبون منه، ولا أفصح من هذا القرآن، ومع هذا لا تستجيبوا لندائه. فلما عندكم عقول وإدراك وفهم، بينما لو أنزل هذا القرآن على جبل صلب شديد متين عظيم وجعل عنده مثل ما عندكم من الفهم والإدراك والعقل لتصدع ولتشقق من خشية الله جل وعلا. وأنتم ضعاف الأجسام يتلى عليكم كتاب الله جل وعلا ولا تتأثرون بذلك ولا تستجيبون مع إدراككم لفصاحته وبلاغته وتعجبكم من ذلك. فهم كانوا يأتون في الخفاء ليلا يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلذذون بقراءته بسماعهم للقرآن، لأن العربي الفصيح المدرك لحسن الكلام وجودته يتلذذ ويستأنس إذا يسمع كلام جيد يناسبه، ويتأثر وينزعج إذا سمع كلاما ركيكا سيئا. فكانوا يأتون يتلذذون بسماع القرآن وهم لم يؤمنوا به عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فورد أنه كان بعضهم يأتي ليلا في الخفاء ويجلس خلف الجدار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم داخله يقرأ، فيستمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويتلذذ. ثم عند انتهائه في الصباح ينصرف، وربما التقى بعضهم مع بعض في مجامع الطريق فيلوم بعضهم بعضا، يقول لو رآكم العامة عامة الناس لسارعوا إلى اتباع محمد وأنتم لا تريدون ذلك، فلما هذا؟ فيلوم بعضهم بعضا ثم يتعاهدون أنهم لن يعودوا ثم يعودوا، يجلبهم الشوق إلى سماع هذا الكلام الجيد فيأتون يستمعون إليه وهم لم يؤمنوا به، لكن لفصاحته وبلاغته وحسن نظمه وجودة معانيه يأتون يستمعون. فيقول الله جل وعلا لهم لو أنزلنا هذا القرآن العظيم على جبل لتصدع وتشقق من خشية الله، وأنتم ما تتأثرون ولا تستجيبون. فيكون فيه لوم وتوبيخ لكفار قريش، وفيه حث وترغيب وتنبيه للمؤمنين لعظمة القرآن، وفيه امتنان على محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة بإنزال القرآن العظيم عليه. تأثر بقراءته حتى المشركون تأثروا بذلك، فهذا الوليد ابن المغيرة يستمع للقرآن فيقول: فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله من كلام الله، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو وما يعلى عليه. قال هذا كلمة حق، تعجب من فصاحة القرآن وقوته فقال هذا القول. فكفار قريش تأثروا من هذا وانزعجوا وقالوا: إن صبأ الوليد صبأت قريش كلها، لأنه زعيمهم ورئيسهم وأكبرهم سنا في وقته، ويرجعون إليه. فرأوا رأيكم نحوه، اصرفوه واجعلوه يأتي بشيء ينقض قوله هذا في القرآن. فقال أبو جهل لعنه الله: أنا أكفيكم إياه، أكفيكم الوليد ابن المغيرة. فذهب إليه ودخل عليه في داره وقال: يا عم، لأنه أكبر منه سنا، يا عم جئت من قومك وهم يجمعون لك الصدقات. فقال: ولما؟ ألم يعلموا أني أكثرهم مالا؟ قال: رأوك تأتي إلى ابن أبي قحافة فتستمع لما يقرأ، فتستمع له لتصيب من طعامه. ابن أبي قحافة رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جئت إليه تستمع لتصيب من طعامه لتأكل معه، فهم يريدون أن يعطوك ما يكفيك، يغنوك عن ذهابك لأبي بكر. قال: أو قالوا ذلك؟ قال: نعم. قال: سأقول فيه ما يرضيهم. ثم كما قص الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا: سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فرضي عنه كفار قريش، ولكن سخط الله عليه ولعنه ومقته وأنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة والعياذ بالله. ونقل أهل السير رحمة الله عليهم أنه بعدما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لكفار قريش وللناس عامة، جمع هذا الوليد ابن المغيرة كبراء قريش وقال لهم: قد أضلكم موسم الحج والناس سيقدمون عليكم وسيستمعون لمحمد، وربما سحرهم أو فتنهم فاستجابوا له، فقولوا فيه قولا نتفق عليه ولا يخالف بعضنا بعضا ولا يكذب بعض قولنا قول الآخر. فقالوا: أنت كبيرنا، قل أنت يا أبا عبد شمس ووجهنا ونحن نقبل. قال: لا، قولوا وأنا أسمع. فقال بعضهم: نقول هو شاعر. قال: لا والله، ما كلامه بكلام الشعر، وذكر معرفته للشعر وأنواعه وأنه لا ينطبق على كلام محمد. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله، ما قوله بقول الكهان وكذبهم وافتراءهم، كلام حق. عرفنا الكهانة وأقوالها ما تنطبق عليه. قالوا: نقول ساحر. قال: لا والله، ما هو بكلام السحرة، وعرفنا السحر والسحرة، ما هذا من كلامهم. قالوا: نقول مجنون. قال: لا والله، ما هذا كلام مجانين، وعرفنا الجنون والمصاب به، ما هذا كلامه ولا ينطبق عليه، وقولوا غير هذا. فقالوا: ما عندنا غير هذا، قل أنت. فقال: دعوني أفكر وأتأمل. ثم إنه قال: إنه سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. في زعمه أن من أسلم وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قلى كفار قريش وأبغضهم، أبغض القريب والبعيد. هذا كلام السحر، إن هو إلا سحر يؤثر ينقل، سحر، إن هو إلا قول البشر لينكر أنه كلام الله جل وعلا، وهو قد قال إنه كلام الله. لكن يغالط مع نفسه وهو يعرف، لأنه يعرف الكلام الجيد والحسن. فمقته الله جل وعلا بهذا، وجاء من جاء، وكانوا اتفقوا على أنهم يقفوا في طرق ومداخل مكة، كل من جاء آفاقيا يريد الحج حذروه، انتبه، لا يستجلبك محمد الكذاب بسحره. وكانوا قبل أن يوحى إليه يقولون الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. فأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته ويؤيد رسوله والمؤمنين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، والجبل معروف بصلابته وقوته وعظمه، لرأيته يا محمد، أو لرأيته يا من يتأتى خطابه أي شخص، أو لرأيته أيها الكافر خاشعا، الخشوع التذلل والتواضع متصدعا من خشية الله، متشقق، يتشقق من خشية الله، لو جعل فيه شيء مما عند الآدميين من العقل لتصدع وتشقق وخشع من خشية الله. وتلك الأمثال، يقول الله جل وعلا هذه أمثال يقربها الله جل وعلا للعباد بشيء محسوس يدركونه، فيجعل جل وعلا الشيء المعنوي في صورة أشياء حسية يرونها ويدركونها. وتلك الأمثال نضربها للناس، قال جل وعلا للناس ولم يقل للمؤمنين ولا للكافرين ليشمل. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعله يحصل عندهم تفكر وتأمل وتدبر لكلام الله جل وعلا فيؤمنوا به. وهذا القرآن العظيم هو أعظم معجزة أعطاها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعظم معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا وأعطاه الله جل وعلا ما آمن على مثله البشر، وإنما ما أعطاني الله هو وحي. فمعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزاته كثيرة، لكن أعظمها القرآن، وهو أعظم معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكانت معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في زمن النبي، فإذا انتهى النبي ومات ولحق بربه انتهت معجزته، بخلاف معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي القرآن، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى قرب قيام الساعة، لا يبقى إلى قيام الساعة وإنما إلى قرب قيام الساعة، لأن الله جل وعلا يرفعه في آخر الزمان من الصدور والمصاحف، حينما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، الذين عليهم تقوم الساعة، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فشرار الخلق هم الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. فعليهم تقوم الساعة بعد أن يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، وهو كلام الله جل وعلا منه بدأ وإليه يعود. والله جل وعلا أنزل كتبا وصحفا، منها التوراة والإنجيل والزبور وأعظمها القرآن. وهناك كتب وصحف أنزلها الله جل وعلا على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ما قص الله علينا عنها شيء. والكتب السابقة كان الله جل وعلا يكل حفظها إلى أهلها، كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، فهم استحفظوا كتب الله جل وعلا. أمر الله اليهود أن يحفظوا التوراة، والنصارى أن يحفظوا الإنجيل، فما قاموا بالحفظ وما حفظوها، بل بدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا. ولهذا التوراة بأيديهم مختلفة، والإنجيل بأيديهم مختلف، والأناجيل كثيرة لأنهم تلاعبوا بها. والقرآن العظيم حيث أن الله جل وعلا أراد حفظه وبقاه لم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل حفظه هو جل وعلا. بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما فكر ظالم بأن يمتد إلى القرآن بعبث أو تغيير أو زيادة أو نقص إلا ويفضحه الله ويسلط الله عليه. لأن الله جل وعلا حفظه، وهو بأيدينا الآن والحمد لله غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ الله جل وعلا له، وهو منقول بالتواتر، وهو معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية. وقد روي أن شخصا أراد أن يتحذلق وأن يختصر كلام الله جل وعلا، يختصر القرآن، فتقدم باقتراح إلى ملك زمانه فقال: قدم ما عندك. فقدم ما عنده باختصار كلام الله جل وعلا وحذف آيات قدمها له. قال: نعم نقبل منك هذا، لكن نعاملك بمثل ما عاملت كتاب الله، لك عينان نخلع واحدة يكفيك واحدة شو الاثنتين، ولك يدان نقطع واحدة ونبقي لك واحدة تكفيك، ولك رجلان تكتفي بواحدة شو الاثنتين، وهكذا بدأ بأعضائه كلها حتى أماته بهذه الطريقة. فالله جل وعلا حفظ كتابه، والآيات المكررة في كتاب الله جل وعلا فيها فوائد عظيمة يذكرها المفسرون رحمهم الله عند ذكر كل آية. فما يقال إن في القرآن كلمة أو حرف أو آية لا معنى لها أو لا فائدة فيها أو مكررة مع غيرها يستغنى عنها بغيرها، أبدا، ما من تكرار إلا وفيه فوائد عظيمة والحمد لله. وبمرور الزمان حاول كثير من الظلمة العبث بكتاب الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا يفضحهم. ويروى أن شخصا أراد أن ينظر في كتاب الله في القرآن والتوراة والإنجيل ليرى مدى إدراك أهل كل كتاب لما فيه، يقول فأخذ التوراة فحذف فيها وزاد ونقص وأظهرها بمظهر جميل وأوراق جيدة وصنع حسن ودخل بها للأسواق، ففرح بها الناس أهل التوراة واشتروها بغالي الأثمان. ثم عمل مثل ذلك في الإنجيل فزاد فيه ونقص وغير وبدل وأظهره بمظهر جميل وتجليد فاخر وأدخله في الأسواق، فتسارع الناس النصارى لشرائه بغالي الأثمان. ثم عمل مثل ذلك في القرآن، حذف فيه وزاد ونقص وأدخله في السوق على سوق المسلمين يريد أن يشتروه، فلما نظروا فيه وقلبوا فيه وجدوا فيه ما فيه ردوه عليه وضربوه وقالوا تعبث بكلام الله وضربوه، عند ذلك يقال أنه أسلم، قال هذا هو الدين الحق، هذا المحفوظ من عند الله جل وعلا، واعتنق الإسلام. فهذا القرآن الذي بأيدينا كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه السلام من الله تبارك وتعالى، وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وحفظه الله جل وعلا، والصحابة رضي الله عنهم اعتنوا به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فجمعوه، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي باستمرار، وكان نزوله ليس حسب ترتيبه، وإنما تنزل الآية فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في السورة كذا بعد قوله تعالى كذا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بربه عليه الصلاة والسلام جمع القرآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمشورة الصحابة، وكلفوا جمع من القراء من علماء الصحابة بجمع القرآن، فجمعوه، ثم جمع الجمع الثاني الأخير في خلافة عثمان رضي الله عنهم أجمعين. والمصحف الذي بأيدينا هو كما يقال المصحف العثماني، يعني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وجمع القرآن على حرف واحد وعلى أسلوب واحد حتى لا تختلف الأمة كما اختلفت اليهود والنصارى في كتبهم، فنسخوا هذا النسخ الجيد المحكم باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وبعث للأمصار أمصار المسلمين لكل مصر بنسخة من كتاب الله جل وعلا، وانتشر هذا المصحف الذي بأيدينا والحمد لله، فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا وعناية علماء هذه الأمة من الصحابة فمن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وحينئذ يريد الله جل وعلا رفع كتابه فيرفعه من المصاحف ومن الصدور فلا يبقى منه شيء في الأرض. والله جل وعلا أثنى على كتابه العزيز في كثير من آيات القرآن وبين شموله وعظمته وبيانه، وأن فيه السعادة والهدى وفيه النجاة في الدنيا والآخرة، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وآيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا فيها الثناء من الله سبحانه وتعالى على كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اقرأ. يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر معانيه وتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال العوفي عن ابن عباس في قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إلى آخرها، يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، ثم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: شخص مكث في مكة مع والدتي 3 أيام في صغره ولا ندري عن عدد الرضعات، وهو الآن يبلغ من العمر 28 سنة، فهل هو أخ لنا من الرضاعة؟ هذا لا يخلو، إن كانت الرضاعة محققة 5 رضعات فأكثر فهي محرمة، ويكون أخوكم من الرضاعة ومحرم لأخواتك وبنات والدتك ووالدك. فهو منكم بالمحرمية بهذه الرضاعة. وإذا كانت الرضاعة مشكوك فيها فالأصل الحرمة، والأصل أنه أجنبي، ولوجود الشبهة لا يحصل تزاوج بينكم. فعلى المرء في مثل هذا الاحتياط، إن كانت الوالدة قالت في حالة صحتها وإدراكها مثلا إنه أخوكم، وقالت أمه إنه أخوكم من الرضاعة فهو أخوكم، وإن لم تتيقنوا هذا منهما فلا يحكم بأخوته ولا يحصل تزاوج بينكم وبينه، خشية أن يكون أخا لكم من الرضاعة. يقول السائل: هل يلزم بعد عمرة التمتع الجلوس في مكة حيث أنني أريد الذهاب إلى جدة؟ ما يلزم المتمتع أن يبقى في مكة من حيث اللزوم، ما يلزمه. إن سافر إلى أهله انقطع تمتعه، وإذا جاء للحج إن شاء جاء بعمرة متمتعا بها إلى الحج مرة أخرى، وإن شاء جاء بحج مفرد ولا يكون عليه هدي تمتع. أما سفره إلى جدة وما قرب منها فلا يقطع تمتعه، هذا يكون متمتع. لو سافر مثلا أتى بالعمرة في أشهر الحج في مكة وخرج إلى جدة واشتغل فيها مثلا، ثم في اليوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج، يكون متمتع لأنه أتى بعمرة وحج في سفرة واحدة، فيكون متمتع وسفره إلى جدة لا يقطع تمتعه ويكون عليه هدي التمتع. وهدي التمتع يختلف عن هدي الجبران. هدي التمتع هدي شكر لله جل وعلا، حيث يسر لعبده الحج والعمرة في سفرة واحدة، فالمسلم يحرص عليه. وهدي الجبران على اسمه هدي يجبر نقص حصل منك، فاحرص على التخلص من هدي الجبران، لا يكن منك نقص حتى لا يحصل عليك هدي جبران. واحرص على هدي التمتع لأنه شكر لله جل وعلا، وهو بمثابة الأضحية، تأكل منه وتتصدق وتهدي، بخلاف هدي الجبران فهو للفقراء خاصة لأنه يجبر نقص. يقول السائل: أبي عندما رجع كان عليه هدي ولم يذبحه لفقراء مكة، وعند رجوعه إلى بلده أمرنا أن نخرج خروفين من حلاله ونوزعها على الفقراء في بلادنا. ما يكفي إذا كان عليه هدي وذبحه في بلده ووزعه على فقراء قريته بحجة أن فقراء قريته أحوج إليه من أهل مكة، هذا تشريع، والتشريع المسلم يقول فيه سمعنا وأطعنا، ولا يجوز للمسلم أن يصرف ما جعله الله جل وعلا لفقراء مكة إلى غيرهم، فالله جل وعلا تفضل على أهل مكة على أغنيائهم وفقرائهم بمجاورتهم بيته، فالغني ليس عليه هدي واجب، لو تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين الحج والعمرة ما عليه هدي ولا عليه صيام ولا يلزمه صدقة، يحج حجة كاملة وقد لا ينفق 10 ريالات، هذه نعمة من الله جل وعلا على أهل مكة، كما أنعم على فقرائهم، فكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، هدي شاة أو بقرة أو بدنة أو إطعام 6 مساكين أو 10 مساكين أو أقل أو أكثر من ذلك كله لفقراء الحرم، طعمة من الله جل وعلا لفقراء الحرم، فلا يجوز صرف ما جعله الله جل وعلا لهم إلى غيرهم، لو كان عليه هدي جبران يذبحه في مكة، لو ذبح 100 شاة في قريته ما أجزأت عن هدي يذبح في مكة، والهدي سمي هدي لأنه يهدى إلى بيت الله ويطعم لجيران بيت الله، هذا الهدي، فالذي يذبح في البلاد البعيدة ما يسمى هدي، يهدى لمن؟ الهدي لبيت الله جل وعلا، وسواء ذبح في منى أو في مزدلفة أو في أي مكان أو طريق من مكة، ولا يذبح خارج الحرم، ما يذبح في عرفات ولا يذبح في الشرائع خارج حدود الحرم ولا يذبح في التنعيم خارج حدود الحرم، وإنما يكون في الحرم، طعمة من الله جل وعلا لأهل الحرم، فالذي يكون عليه هدي يكون لفقراء الحرم، فإذا كان على أبيك هدي وذبحه في بلادكم فهو غير مجزئ، وإنما عليكم أن تذبحوا عنه بعد توكيله إياكم، إذا كان حيا يوكلكم تذبحون عنه بمكة، لأنه هو المخاطب بهذا، لو ذبحتم عنه وهو لا يدري ما كفى وما أجزأ عنه، يقول هل كل معطل للصفات يعتبر مفوضا؟ لا، لا يعتبر، المعطل أحيانا ينفي الصفات بالكلية فهذا ليس مفوض، هذا معطل يعتبر، عطل الله، عطل الباري جل وعلا من صفاته، نفى عنه الصفات التي اتصف بها جل وعلا صفات الكمال فهو معطل وليس مفوض، لأن التفويض هو يأتي من إثبات الصفة لكن قد لا يعترف بالمعنى، يؤمن بالصفة لكن ما يؤمن بالمعنى، يقول فوض، يقول السائل أنا مقيم في المملكة وزوجتي في بلدي فهل لي أن أعتمر عنها؟ لا تعتمر ولا تحج عن الحي إلا بشرط، إذا كان غير قادر على الوصول إلى مكة، أما القادر إلى الوصول إلى مكة فهذا يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه. يقول السائل: هل يمكن للمرء أن يؤخر غسل الجنابة من الليل حتى الفجر؟ له ذلك، والأفضل الاغتسال، الأفضل أن يغتسل، وإلا فله أن ينام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدركه الفجر وهو جنب من أهله عليه الصلاة والسلام ويصوم، يعني لا يكون اغتساله إلا بعد طلوع الفجر عليه الصلاة والسلام. يقول: وهل للجنب أن يأتي بأذكار النوم وقراءة آية الكرسي والمعوذات؟ أما الأذكار فيقرأها الجنب وغيره، وأما آيات القرآن فبالنسبة للجنب لا يقرأها إلا ألفاظ تأتي على اللسان هي من القرآن لكن ما قصد القرآن، مثل ما يقول لو قال الحمد لله هو جنب وأكل وقال الحمد لله رب العالمين مثلا، ما قصد أن يقرأ لكن حمد الله بعد أكله أو بعد شربه، أو قال بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ما قصد القراءة وإنما سمى، وبسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل. فإذا أتى بشيء من القرآن لا على أنه قرآن فلا بأس، وأما أن يأتي بآية الكرسي أو المعوذتين أو سورة الإخلاص يقرأها وهو جنب فلا. والخلاف في الحائض والنفس هل تقرأ أو لا تقرأ، قولان للعلماء رحمهم الله. من العلماء من قال لا تقرأ لأنها مثل الجنب، ومن العلماء من قال تقرأ لأنها قد تطول مدة نفاسها وقد تطول مدة حيضها وتنسى، فتؤمر بالقراءة لئلا تنسى، بخلاف الجنب فنمنعه لأنه يستطيع رفع جنابته متى شاء. بالاغتسال إن كان عنده الماء وقادر على استعماله، أو بالتيمم إن كان ليس عنده ماء أو عنده ماء لا يستطيع استعماله مثلا لمرض أو جروح أو نحو ذلك فيتيمم ويقرأ. فالجنب يستطيع رفع جنابته متى شاء، بخلاف الحائض والنفس فقالوا لا تستطيع رفع حدثها الأكبر، فلها إذن خشية النسيان أن تقرأ القرآن أو تقرأ ما تحفظه خشية أن تنساه. يقول السائل: القتل الخطأ لمن لم يستطع الهدي ولا الصيام فماذا يعمل؟ كفارة قتل الخطأ هو أن يقتل مسلم معصوم الدم خطأ من غير قصد، فيكون عليه في هذه الحال حقان: حق لله تعالى وحق لأولياء القتيل. حق أولياء القتيل الدية أو العفو إذا شاءوا أن يعفوا، وحق الله جل وعلا الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع بقي في ذمته متى ما قدر صام. وليس في كفارة قتل الخطأ التنازل إلى إطعام 60 مسكين، وإنما إطعام 60 مسكين في بعض الكفارات دون بعض. في كفارة الجماع في نهار رمضان مثلا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. ومثل ذلك كفارة الظهار، وكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يستطع واحد من هذه الثلاثة هو بالخيار بين هذه الثلاثة لا بالترتيب، بالخيار إن شاء هذا وإن شاء هذا وإن شاء هذا، فإذا لم يستطع واحدا من الثلاثة صام 3 أيام ولا يصح منه أن يصوم 3 أيام وهو قادر على الإطعام أو الكسوة. يقول هل يجوز مواصلة الطواف 7 أشواط ثم 7 أشواط أخرى دون توقف؟ نعم، بشرط أنه يميز بينها، يعني يكمل 7 ثم ينوي ابتداء 7 أخرى طواف آخر فلا بأس. وهل يجوز الطواف وجعل الأجر عن والدي أو والدتي الأحياء أو عن جدي وجدتي المتوفون؟ أقول هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، من العلماء من أجاز الطواف عن الغير وقال إن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير، ومن العلماء من قال الطواف عبادة والعبادات توقيفية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يطوف عن أحد. وما دامت المسألة فيها خلاف فالأولى للإنسان أن يطوف لنفسه وأن يدعو لمن أحب، يدعو لوالديه ويدعو لوالديهم ويدعو لأقاربه ويدعو لذريته وأولاده ويدعو لإخوانه المسلمين ويدعو لولاة أمر المسلمين بالصلاح والهداية والتوفيق والسداد، لأن في صلاحهم صلاح للأمة صلاح للعباد، فيدعو بما فيه خير ونفع للإسلام والمسلمين. يقول خرجت من بلدي في أول رمضان بنية أداء العمرة والإقامة إلى الحج وأديت العمرة، فهل إذا نويت الحج مفردا يكون علي هدي؟ إذا كنت أديت العمرة في رمضان وتحللت منها فلا يكون عليك هدي إذا حججت إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.